من أن أو ليس للتخيير تحتوي في عدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لكن الثانية أصعب. ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره. وفهم عبر أيضا من قوله 70 مرة أنها للمبالغة، وأن العدد المعين لا مفهوم له، أي المراد نفي المغفرة له ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. لذلك جاء عن إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن عبيد.